فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم في الصحيح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد من الحديث على الباب، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. وبين العلة في هذا بقوله عليه الصلاة والسلام، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وفي هذه الجملة من الحديث فيها قاعدة دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، فإن خفر الذمم حرام، لكن نقض ذمة العبد أخف وأيسر وأهون من نقض ذمة الله وذمة رسوله. فدل الحديث على هذه القاعدة بارتكاب أخف المفسدتين في سبيل دفع أعظمهما. وهذا موضع الشاهد، فإن ذمة الله عظيمة وذمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لأنها من ذمة الله، فهو رسول الله المبلغ عن الله المجري أحكامه. وقال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وقوله أنزلهم على حكمك أنه لا يجوز أن ينسب الحكم في أي مسألة اجتهادية إلى حكم الله، لأننا لا ندري أن نصيب فيه حكم الله أم لا. أما المسائل الواضحة الجلية كمسائل التوحيد في أصولها، وتحريم الشرك، وتحريم الزنا والربا، وكبائر الذنوب التي أدلتها واضحة جلية، فنعم نقطع بأنها حكم الله جل وعلا، أنها حكم الله، لأن حكم الله في وحيه الشريف كتابا وسنة دل عليها بالطريق الواضح. أما المسائل الاجتهادية فلا يجوز أن ننسبها إلى حكم الله، والعلة بينها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله فإنك لا تدري أتصيب فيها حكم الله أم لا. أخرج الحديث الإمام مسلم في صحيحه. من فقه الشيخ رحمه الله في هذه المسألة أنه قال فيه مسائل، أي في الباب مسائل. الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، فذمة الله وذمة نبيه محترمة مجللة، وذمة المسلمين يعتريها ما يعتريها من النقص والتكمل. المسألة الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا في إخفار ذمة المجتهد وذمة أصحابه أهون من إخفار وإنهاك ذمة الله وذمة رسوله. المسألة الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، أن الغزو في سبيل الله يكون بالاستعانة بالله وطلبا لمرضاته. المسألة الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، فالمقاتلة هي لمن كفر وأشرك بالله لتحقيق التوحيد، فلا يعبد إلا الله ولا تحقق العبادة لأحد غيره. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، فالأمر مداره على طلب العون من الله وطلب مرضاته. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، فحكم الله قطعي وحكم العلماء اجتهادي. ثم ذكر المسألة السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، وإذا كان هذا في شأن الصحابة فغيرهم ومن بعدهم من باب أولى. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه،